يفض الحرام ذي لا صلن فنر شعل غيس نسيت شحال ايام ذي نفكي نظر وتبلي نولاون وتبلي تسينا ربي سند ذغف تبور نون يمسد والهم غريب واسم تزرغرون يمسد والهم غريب واسم تزرغرون لقيت في صيغه وانت تدور وتعدي مثيلس يبولي خضان شفوتي دي عسمات الزيغ في اللاس يبولي خضان شفوتي دي عسمات الزيغ في اللاس شحال ايالي نفكي نظر وتبلي نولاون وتبلي تسينا ربي سيدي تغفت بورانون يمسد والهم غريب واسم تزرعون شحال ايام ذي نفكي نظر وتبلي نولاون وتبلي تسينا ربي سيدي تغفت بورانون يمسد والهم غريب واسم تزرعون